يقول السائل: اعتاد الناس عندنا إقامة خيمة بعد وفاة الميت لاستقبال المعزين، فهل فعلنا جائز؟ أبدا، إقامة المآتم والمخيمات والصرادقات هذا من أعمال الجاهلية، بل كان شيوخنا وعلى رأسهم شيخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين لم يكن يجلس حتى في بيته للعزاء، بل إن شيخنا الشيخ بن عثيمين كان يغلق على نفسه الباب إذا توفي له قريب لئلا تحصل ماذا؟ تجمعات. فعقد تجمعات بعد أن يتوفى أحد من أقاربك هذا من أعمال الجاهلية، ولا تجوز، ناهيك عما قد يفعل فيها من ولائم وأشياء مخالفات ويرتكب فيها من محرمات أحيانا. يلاحظ أن بعض الناس يقيمون صرادقات يؤتى فيها بالشيشة والدخان والمعازف، وآخرون يأتون بقارئ يقرأ، وهذه القراءة لا قيمة لها، لا قيمة لها، لأن ما أريد بها وجه الله. يعني هذه القراءة كونك تأتي بشخص قارئ من أكلة أموال الناس بالباطل، يتمايل كما يتمايل الراقصة ويأكل أموال المسلمين، هذا موت خراب ديار كما يقولون. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما استشهد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. أما أنك تقيم صرادقات وتقيم حفلات 3 أيام أو أسبوع أو 15 يوم والناس يتجمعون عندك، هذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز الأكل من المأكولات التي تقام لهذا الغرض. نعم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. نعم، صلى الله عليكم. بالنسبة للحفلة التي يقيمونها لقضاء سنة على الميت، كل هذا محرم، سواء التي تقام عند الأسبوع أو عند 40 أو عند انقضاء سنة، كل هذه من الحفلات من الأعياد الجاهلية المحرمة، لا يجوز حضورها ولا الأكل، لا يجوز حضورها ولا الأكل من الولائم التي تقام لذلك، لأن كل هذه من عادات الجاهلية. تعزي إخوانك عند المقبرة أو تسلم عليه في أي مكان وتعزيه، أما أن تتحول إلى تجمعات هذا محرم. نعم.